تم تشكيل اللجنة التحضيرية للاحتفال بذكرى 105 لميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ وذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل في المجموعة الروسية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 16 من هذا الشهر. حددت اللجنة الفترة بين يوم 16 من يناير الحالي ويوم 20 من إبريل القادم كفترة الاحتفال، وقررت دعاية حياتهما الثورية المقدسة ومآثرهما الخالدة على نطاق واسع وتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الندوة عن المآثر وجلسة العرض السينمائي في هذه الفترة.